يسر مجموعة زدني العلمية للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى يبصرون بنور الله أهل العمل. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه، وكم من ضال تائه قد هداه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقون الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون فيما تشابه من الكلام، يخدعون جهل الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. يفادنا الليلة بكلمة توجيهية من فضيلة شيخنا العلامة أبو أنس محمد بن هادي بن علي المدخلي. تفضل شيخنا، مشكورين ومأجورين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن عظيم منن الله جل وعلا على عباده ما يسر لهم من أسباب التواصل في هذه الأزمان ووسائل التواصل التي نراها نحن فيما بين أيدينا. هذه الوسائل التي قربت البعيد وسهلت الصعب، ووفق الله سبحانه وتعالى من أراد له الخير لاستخدامها في الخير، وصرف عن ذلك من سبقت له من الله الشقوة عياذا بالله من ذلك، فاستخدمها في الشر ونشر الشر عياذا بالله من ذلك. وإننا في هذه الليلة نلتقي بكم معشر الأحبة في الله تبارك وتعالى من الإخوة الكرام والأبناء الكرام في جمهورية تونس الشقيقة. نلتقي في هذه الليلة، ليلة السبت الموافق للتاسع والعشرين، ليلة التاسع والعشرين من ذي القعدة عام 39,400,000. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مباركا علينا وعليكم جميعا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران هما شرطا قبول الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنفي الشرك يوجب الإخلاص، والعمل الصالح هو ما كان صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أتدري ما أحسن عملا؟ أخلصه لله وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لله لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، خالصة من الشرك وخالصة من الرياء والسمعة، وأن يجعلها صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين وطريق السلف الصالحين رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإن هذا إذا حصل للعبد وفقه الله جل وعلا للخير كله في دنياه وفي أخراه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الموفقين. أيها الإخوة في الله، إننا في هذه الأزمان أزمان آخر الزمان، وأقصد بالأزمان الأوقات، فنحن في آخر الزمن معشر الأحبة، نحن في هذه الأوقات في آخر الزمن، وآخر الزمن تكثر فيه الفتن ويكثر فيه أهل الفتن عياذا بالله من ذلك، فتن مضلة وفتن مردية، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأعظم ما تكون الفتن فتن الشبهات، ولا سيما إذا لبست بشيء من الحق. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. قال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فلبس الحق بالباطل هذا أعظم شيء يكون بسببه الضلال، فإن معرفة الحق من الباطل عند حصول اللبس لا يعرفه إلا من نور الله بصيرته بنور العلم، أنار قلبه بنور العلم وخلصه وجرده بفضله ومنته ورحمته وجوده وكرمه وإحسانه، خلصه من الهوى وخلصه من تقديم الآراء على النصوص، وخلصه من تقديم حظوظ النفوس على صرائح دلائل النصوص، وخلصه من أهوائه ورغباته الخفية فقدم عليها دلائل الكتاب والسنة النبوية الصافية النقية، وخلصه من مخافة الخلق وقذف في قلبه مخافة الحق تبارك وتعالى، وخلصه سبحانه من تعظيم الآراء وأصحابها، ووفقه سبحانه وتعالى اتباع الدلائل ومن أتى بها. أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فالحق معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان معشر الأحبة. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك رزقه تعظيم الحق، ورزقه سبحانه وتعالى اتباعه، ورزقه سبحانه وتعالى مراقبته جل وعز في كل ما يأتي ويقول، هذا هو الموفق، هو الذي استنار قلبه بنور الإيمان. ولذلك لا يقدم على ما قامت عنده عليه الدلائل على صدقه، وما قامت عنده الدلائل على بطلانه لا يقدم على ذلك قول أحد من الناس كائنا من كان. فما ظهر له صدقه بصحيح الدلائل وصريح الدلائل قال به معظما للحق وأعرض عن كل من خالفه ولو كان من كان. وإذا قام عنده بالدلائل الصحيحة الصريحة بطلان قول من الأقوال أو مذهب من المذاهب أو فعل من الأفعال اجتنبه وحمى نفسه منه وقام بالنصيحة الواجبة عليه في هذا الباب، لأنه يحب لإخوانه أن يسلموا من العطب وأن ينجوا من التلف وأن يفوزوا برضا الله تبارك وتعالى والبعد عن الانحراف في هذه الحياة الدنيا، ويحب لهم البعد من أن يقعوا فيما يوجب عذابه سبحانه وتعالى إذا انقلبوا إليه، فيكون ناصحا للخلق مرشدا لهم إلى الحق معظما الحق وقابلا له ممن جاء به، ولو كان في أعين الناس صغيرا أو حقيرا، رادا للباطل ولو كان من جاء به في أعين الناس جليلا أو عظيما أو كبيرا، لأنه لا يرقب في ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وحينئذ من علم الله منه ذلك فإن الله جل وعلا يوفقه ويهديه ويدله على مراشد أموره، لأنه سبحانه وتعالى يجازي العبد على ما في قلبه، والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، كما قال جل وعلا: وأن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالذي يعلم ما في القلوب إنما هو سبحانه وتعالى، فيعرف الصادق من الكاذب، فيعرف الصادق وإن كذبه الناس، ويعرف الكاذب وإن صدقه الناس، وإن كذبوا الأول بغضا له أو حسدا له أو احتقارا له أو عداوة له أو بغضا له. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ويعرف سبحانه وتعالى ويعلم من يعظمه الناس، ولو لم يكن عنده سبحانه وتعالى في ذاته عظيما كعظماء المشركين، فإنهم قد يعظمهم أتباعهم وليسوا بشيء، ويعلم سبحانه وتعالى من يعظم الناس قوله ولو كان قوله خطأ لا لشيء إلا لأنه عند الناس معظم. وهذه فترة من الله عظيمة يبتلي سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده جل وعز، فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك كله. معشر الأحبة، أعود وأقول إن العبد إذا نور الله جل وعلا قلبه بنور العلم فقد وفقه للخير كله، وفقه للخير ولسلوك طريق الخير، ووفقه لإبصار الخير ولمعرفة الخير ولتمييز الخير من الشر، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والنور من الظلام. فهذا إنما هو بفضل الله تبارك وتعالى، ومرجعه كما قلنا إلى هذا العلم الذي ينير الله سبحانه وتعالى به القلوب. فإن الفتن ليس يعرفها كل أحد إذا أقبلت، وإنما يعرفها من نور الله بصائرهم بنور العلم، ومن نور الله سبحانه وتعالى بصائرهم بنور الإيمان، فإن نور العلم والإيمان يكشف الله سبحانه وتعالى به لمن شاء من عباده الحق ويكشف به الباطل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والفرقان هو نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد بسبب إيمانه وبسبب اعتصامه بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالاعتصام بكتاب الله جل وعلا الذي هو حبله المتين المشار إليه في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الاعتصام بالكتاب والسنة هذا هو سبيل النجاة، وهو النور الذي يقذف في قلب العبد فيبصر به، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا الكتاب هو النور، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو سراج صلوات الله وسلامه عليه يستضاء به، يستضاء بسنته من بعده عليه الصلاة والسلام. فمن نور الله قلبه بنور الكتاب والسنة وعظمهما فيه هان في عينه الخلق، ونطق حينئذ بالحق ولم ينظر إلى الخلق. فمن نظر إلى الخلق وعظم الخلق سهل عليه أن يترك الحق، ومن عظم الحق هان في عينه الخلق فنطق بالحق. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن عظم الله في قلوبهم الحق، فهان في أعينهم الخلق فنطقوا بالحق وحرصوا على هداية الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع الذي هو البصيرة، الذي هو نور البصيرة. العلم هو نور البصيرة الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلوب، فينور الله سبحانه وتعالى به قلوب من شاء من عباده، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أنار الله قلبه بنور العلم سهل عليه كل شيء، فإن الفتن كما قلت لكم إذا أقبلت لا يعرفها إلا أهل العلم الذين نور الله بصائرهم، وإذا أدبرت عرفها العامة. لكن متى؟ بعد أن تأخذ من كتب عليه أن تأخذه، عياذا بالله من ذلك. فاعتنوا معشر الأحبة بالعلم، اعتنوا بالعلم، أخلصوا لله جل وعلا في تعلم العلم على طرائقه الصحيحة، فإن العلم نور. كما قال القائل: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وقد سمعنا قبل قليل قوله تبارك وتعالى في هذا القرآن: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أخذ بهذا النور وتمسك به فأنار له طريقه إلى ربه تبارك وتعالى. واعلموا حفظكم الله أن هذا العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أنت أعرضت عنه فهذا لا يمكن أن تحصل منه حينئذ شيئا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. والعلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جهاد في سبيل تحصيله. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ولنبدأ بها من الأخير. اليوم كثير من الناس يريد أن يجلس دورة واحدة فيخرج عالما ويخرج شيخ الإسلام ابن تيمية في وقت وجيز، وهذا لا يمكن، هذا محال من المستحيلات. يدرس عاما ويريد أن يكون إماما، هذا والله العجب. يدرس عاما ويريد أن يكون إماما، وإذا ما نظرت إلى ما درسه وإذا به لا يوفيه فيما يمد به نفسه، لا يوفيه فيما يمد به نفسه. فإياكم معشر الأحبة والاستعجال في العلم، فإن العلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى طول زمان تحصل فيه هذا العلم، تحصله بأنواعه وتحصله على أصوله، فترزق حينئذ بصحة الثمرة، وترزق حينئذ بطيب الثمرة التي سلكتها إلى وصوله. فالواجب علينا وعليكم معشر الأحبة أن نحترم هذا العلم، وأن نبذل في سبيل تحصيله الأوقات، وأن ننفق فيه الليالي والأيام والساعات حتى نحصله على الوجه الصحيح. فطول الزمان لابد، فالعبد يحتاج إلى أن يصبر في هذا الباب. واليوم قد استخف كثير من الناس بهذا الجانب، وأصبحت هذه الوسائل الميسرة لهم تقريب العلوم أصبحت بين أيديهم، فأصبح الناس لا يفرقون بين اللحمة والفحمة. فنسأل الله العافية والسلامة، وما هذا إلا من طمس البصائر، نعوذ بالله من ذلك، الذي لا يفرق بين الفحمة واللحمة. هذه مصيبة، هذا به عمى، والعمى إنما هو عمى البصيرة عياذا بالله من ذلك. فممن توفرت بين أيديهم هذه الوسائل وسهل عليهم التنقل فيها بين الكتب والرسائل في لحظات قليلات ودقائق معدودات وسهل عليهم الوصول إلى المعلومات أصبحوا يعدون أنفسهم علماء ويعدون أنفسهم مشايخ، وهكذا قس على ذلك. فسمعنا العجب العجاب معشر الأحبة، وسمعنا المضحكات المبكيات من التناقضات الواضحات في الوقت الواحد، وما ذلك إلا بسبب مثل هذه الأمور. وما هذا عنكم وعليكم حفظكم الله بخاف وأنتم تعرفون هذا على هذه الوسائل وصحبة الأستاذ. فإن العلم هذا لا يمكن أن يؤخذ من الصحف هكذا، لا بد من أخذه على أهله، فهذا العلم دين، فيجب علينا جميعا أن ننظر في من نأخذ عنه هذا الدين. فإن من استقامت عندنا وعرفت سيرته واشتهرت بين الناس طريقته وذاع بين الناس صيته وعلمه وأمانته، هذا هو الواجب على هذا الواجب علينا أن نلتف حوله وأن نأخذ منه. أما من ليس كذلك فالواجب على العبد أن يحرص على نفسه ولا يضيع وقته عند أمثال هؤلاء، لأن هذا يدل على ضعف العقل، إذ يترك العالي ويذهب إلى النازل. ونريد بالعالي والنازل ليس العالي والنازل في الأسانيد، وإنما يدع العالي الثمين ويأتي إلى النازل المهين الذي لا قدر له في هذا العلم ولا في الدين. فنسأل الله العافية والسلامة. فلا بد من صحبة الأستاذ الناصح المفيد، والناصح هو الذي قد انتصح في نفسه وحصل ما ينفعه في نفسه واستفاد ما يفيده في نفسه، فهذا الذي يفيدك وهذا الذي يعطيك ويغذيك. فإن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه، والجاهل لا يمكن أن يستر نفسه، لأن ما يحاول به أما يحاول أن يستر به نفسه يفضحه، والجهل يفضحه ولا يمكن أن يغطيه في أي وقت من الأوقات. فأوصيكم معشر الأحبة بالحرص على الأساتيذ المعروفين والأخذ عنهم، من عرف بين الناس بالعلم واشتهر بذلك بالعلم وذاع صيته بين الناس بالعلم وزكاه العلماء بالعلم وشهد له الناس بالعلم وواقعه أيضا المعاش يشهد بذلك، فهؤلاء هم الذين يحرص عليهم. ثم أيضا على الإنسان أن يحرص على أن يحصل من الدنيا ما يعف به نفسه ويتبلغ به في طلبه للعلم، فلا يذل نفسه ولا يعرضها للسؤال ومذلة السؤال ومهانة السؤال. وعلى العبد أيضا أن يجهد نفسه في سبيل تحصيل هذا العلم، وأن ينفق فيه كل ما يستطيعه ليحصل له هذا العلم. فإن هذا العلم معشر الأحبة لا يمكن أن يأتي بالراحة، فالعلم هذا لا يمكن أن يتحصل لنا ونحن نحب الدعة ونحب الكسل، ما يمكن أن يتأتى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله. ذكر أهل العلم من شراح الحديث أن المراد بهذا الرد على أهل الدعة والترف والترفه وأصحاب الدنيا الذين لا يكلفون أنفسهم الرحلة في طلب العلم، فإن السنة النبوية معرفة عاليها من نازلها وصحيحها من ضعيفها، ومعرفة فقهها والتقاء بمشايخها ورواتها وحملتها ونقلتها، لا يمكن أن يتأتى إلا بالارتحال إلى العلماء في بلدانهم والأخذ عنهم. فلما كان ذلك عسيرا على من كانت هذه صفته قال: عليكم بالقرآن، لأن القرآن محفوظ عند كل أحد، محفوظ بين الناس جميعا ومشهور عند الناس جميعا ومعلوم عند الناس جميعا، كل يقرأه، فلا يكلف نفسه في هذا الباب. فغطى عجزه وكسله وضعفه بهذه المقولة. فالسنة النبوية لها رجالها والحديث له أهله ورجاله، ولا يمكن أن يحصل هذا لطالب العلم إلا بأن يحصل إلا بعد أن ينفق من أوقاته الشيء الكثير، وينفق من صحته الشيء الكثير، وينفق من ماله الشيء الكثير في سبيل تحصيل ذلك، فحينئذ ينقلب بالعلم الوفير بإذن الله تبارك وتعالى. وأيضا فوق ذلك كله الحرص، الحرص على الوقت، فلا يذهب الوقت فيما لا يعود عليه، إما ما لا يعود عليه بفائدة أصلا، أو تكون الفائدة فيه أقل من الوقت الذي ينفقه. فالعاقل يربأ بنفسه عن أن يضيع أوقاته. وأيضا مما ينبغي لطالب العلم في هذا أن يكون على درجة من الاهتمام بترويض عقله وشحذ همته واختبار ذكائه من متن إلى متن، ومن فن إلى فن، ومن لون إلى لون من ألوان العلوم، ومن بلد إلى بلد، ومن شيخ إلى شيخ، يتنقل بين المعارف ومن مستوى إلى المستوى إلى مستوى آخر حتى يحصل هذا العلم. فإذا كان كذلك حصل له الخير، وحصل له ما يريد وما يؤمل. أما الدعة، وأما الراحة، وأما إيثار الترف، وأما إيثار الكسل، فهذا لا يحصل به صاحبه شيئا. فإذا حصل العلم معشر الأحبة سهل عليه بإذن الله تبارك وتعالى أن يميز بين الحق والباطل، ولا سيما عند حصول الشبه وعند لبس الحق بالباطل. فإنه عند حصول الشبه وعند لبس الحق بالباطل لا يثبت إلا القليل من الناس ممن نور الله سبحانه وتعالى بصائرهم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرير بصائرهم. وأوصيكم معشر الأحبة أن تقوموا بنشر هذا العلم الذي تعلمتموه، وأن تحرصوا على الناس، على أهل الإسلام، بإيصال الخير إلى الغير، بتعليمهم وتفقيههم، كما أمرنا الله بذلك في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقوموا بحق الله سبحانه وتعالى من دعوة الناس إلى الخير ودعوة الناس إلى الهدى، وبينوا لهم عند حصول الفتن وعند حصول الشبهات وعند حصول المنكرات وعند حصول النوازل، بينوا لهم الحق وأرشدوهم إلى الطريق الحق، وذلك ببيان الأدلة التي تنور بصائرهم ويهتدون بها إلى معرفة الحق، فيكونون ممن عرف الحق بدليله وعرف الهدى بدليله. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لذلك. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أنه لا بد من الصبر، فإن الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمناه هذا أمر أمرنا الله جل وعلا به، وذلك في قوله: الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فحينما تدعون الناس إلى الحق والهدى لا بد أن يلحقكم في هذا الباب ولو شيء من الأذى، فعليكم بالصبر. فمن تحلى بالصبر فإن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة له، كما قال سبحانه: والعاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما قال سبحانه وتعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم ومن معه من أهل الإيمان في هذا الجانب، قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. فالصبر أعظم سلاح يدرع به الداعية إلى الله تبارك وتعالى في هذا الجانب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. وانظروا إلى قوله رحمه الله: لواحد بك يهديه الإله، مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاعلموا رحمكم الله أن في هذا تنبيه على الإخلاص، لأن المقصود بدعوتنا معشر الأحبة إنما هو الهداية وإخراج الناس من الغواية. فوالله ثم والله ثم والله لأن يهدي الله على أيدينا رجلا واحدا لهذا هو إن هذا لهو الخير كله، وهو أحب إلينا مما طلعت عليه الشمس. فنحن دعاة هداية، لا دعاة تجميع، ولا دعاة تكثير، ولا دعاة تكثيف، ولا دعاة تكتيل، ولا دعاة تحزيب. من جاءنا وأخذ بالحق الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا، ونور به قلوبنا، وأظهره لنا بدلائله، فالحمد لله. ومن ذهب بعد البيان والحرص والاجتهاد في بيان الحق له، فالله سبحانه وتعالى قد قال لرسوله وهو أكرم الخلق: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. قال جل وعلا: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال سبحانه: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فنحن هداة إلى صراط الله المستقيم، لا إلى أنفسنا. نسأل الله جل وعلا أن يخلصنا من حظوظ أنفسنا، فإن هذا بلاء عظيم، ووالله إنه لشر عظيم وبلاء عظيم. والإنسان يستطيع أن يستره عن الناس، ولكن أين هو من الله جل وعلا الذي خاطبنا بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة معشر الأحبة يجب أن تكون إلى سبيل الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. فهذه الآية فيها التنبيه على الإخلاص، فإن كثيرا من الناس وإن دعا فإنما يدعو إلى نفسه. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله جل وعلا أن يخلصنا وإياكم من حظوظ أنفسنا. وإن اتهمنا المتهمون فعلينا وإياكم ألا ننظر إليه، لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو الذي يعلم ما يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي يعلم ما يحول، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وهو الذي إليه نحشر سبحانه وتعالى، فيجازي كل واحد منا بما عمل. ولنعلم جميعا أن كلام الناس لن يضرنا، ومدح الناس لن يقدمنا، فإذا أخلصنا لله جل وعلا رفع الله سبحانه وتعالى المخلصين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون الآيات. فالواجب على العبد أن يخلص لله جل وعلا، فإذا أخلص لله سبحانه وتعالى بحيث لا ينتظر الجزاء إلا منه، هان في عينه كل ما يلقاه. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم. فمعشر الأحبة، أوصي نفسي وإياكم بتعظيم الدلائل لا بتعظيم القائل، فإن العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. فإذا عظمت الدلائل هان في عينك وقلبك مخالفة القائل، فترد على من خالف. فإن كان من أهل العلم تجرأت على الرد عليه بالحق وبينت الحق، فهذا رحمة به بإذن الله تبارك وتعالى، مع احترامك له وتعظيمك إياه والرد على من يريد النيل منه، والتسفيه لمن يتجرأ على أهل العلم أو يقفز على غارب العلم ويتسنم غاربه وليس من أهله، ويريد أن يجعل من نفسه مع أهل العلم لينال منهم، فمثل هذا لا يفلح أبدا. وإنما أهل العلم يردون على من أخطأ من أهل العلم مع حفظهم له لكرامته وحفظهم لمكانته، ولكنهم محبة للحق ينصحون الخلق ويرحمون الخلق بدلالتهم إياهم على الحق، ويرحمون أيضا المخطي من أهل العلم ويرحمون المخطي من المشايخ، وهم معذورون والله يعلم منهم ذلك. فإذا عذرهم الله سبحانه وتعالى حينما لم يتبين لبعضهم ما تبين لغيرهم من الدلائل، فما عذر من تبين له الدليل وتركه؟ فإن الأول معذور والثاني مأزور إن هو ترك الهدى بعد معرفته له. فإن عذر الأول لم يعذر الثاني. وإذا كان الأمر كذلك يجب على الأول أن على الثاني أن يعذر الأول وأن يلتمس له العذر وأن يدعو له بالتوفيق وأن يدعو له بنور البصيرة وأن يدعو له بالهداية وأن يدعو له بالرشاد وأن يدعو له بالأجر فيما كان قد سلف منه من التوفيق ومن الاستقامة على الحق والإصابة للحق. فإن هذه هي طريقة أهل العلم كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فالواجب علينا وعليكم معشر الأحبة أن نعرف كما قلت الحق بالدلائل لا بعظم القائل. هذه هي طريقة أهل الإسلام كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: يوشك أن تبطل عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا أمر عظيم، وهذه قاعدة لله الحمد عظيمة عند السلفيين. فوالله إن السلفي يختلف عن غيره في هذا الباب اختلافا عظيما. فالسلفي لا يعظم إلا الأدلة ولا يعظم إلا الحق، فإذا قام الحق وقامت عليه الدلائل أخذ بالدلائل وأعرض عن خطأ القائل ولو كان معظما، ويعرف له مكانته وحرمته. هذا الذي تربينا عليه وخبنا وخسرنا إن كنا نطالب به من أول شبابنا ثم نتنكبه في آخر حياتنا، وها نحن في الستين ولا ندري كم سنعيش بعد هذه الليلة. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، فإن الموت نمشي به على كواهلنا لا ندري متى نسير إلى ربنا تبارك وتعالى. خبنا وخسرنا إن عدنا مقلدين بعد هذا الوقت كله، بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا بهذه المعرفة ونور بصائرنا بمعرفة الدلائل التي نعرف بها الحق بدلائله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. كما أوصيكم معشر الأحبة أن تكونوا متعاطفين متراحمين متآلفين فيما بينكم، وأن تكونوا حريصين على بعضكم البعض في إيصال الحق إلى بعضكم، ولكن بألطف عبارة وألين إشارة: فمن كان قد كتب الله له الهدى فالحمد لله، ومن لم يكن كذلك ورأيتم منه صدقا إلا أنه لم يتبين له فاصبروا عليه، أما من رأيتم منه الهوى فمثل هذا يجب أن يحذر منه حتى يحذر الناس منه فلا يقعوا في حبائله ولا يقعوا في شره. فإن هذا هو الواجب علينا وعليكم، كما قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالطاعة المطلقة إنما هي لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما من عداه من الرجال فإنهم يؤخذ من قولهم ويترك، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما منا إلا راد ومردود عليه، ما من إنسان إلا ويرد ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عالم إلا وله خطأ، ما من عالم إلا ويقع في الخطأ، والأسباب في ذلك معروفة وهم معذورون، رحم الله من مات وختم بالخير والهدى لمن بقي. هذا هو قول أهل السنة. أما أن يأتينا بعض الصعافقة ويقول بخلاف ذلك كما سمعنا من بعضهم وانتهى إلينا عن بعضهم أنه يقول من كان يدندن على أن العالم يخطي ويصيب فهذا صاحب هوى، الله أكبر، يعني يجعل للعلماء العصمة، هذا والله هو الكذاب الأفاك وهو صاحب الهوى. فإنه ما من عالم إلا وقد عزبت عنه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من عالم إلا ويكون له قول مرجوح أو قول ضعيف. وهذا الكذاب الأفاك يريد أن يجعل العلماء أن يجعلهم بمنزلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا إنما هو والله قول أهل الأهواء. فالعلماء كلهم يقولون هذا القول، يقولون ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل العلماء يرددونها ويكثرون منها، وما سمعنا بأحد قال هذه المقالة النكار النشاز، نسأل الله العافية والسلامة. وعلى كل حال أنتم في زمان تزبب فيه من تزبب قبل أن يتحصرم، فخرجت من حلوقهم هذه الكلمات نسأل الله العافية والسلامة. ولو كانوا أصحاب عقول لما قالوا مثل هذا الكلام، ولكن هذا من حكمة الله جل وعلا ورحمته ولطفه وإحسانه بأهل الحق وإلى أهل الحق أن يظهر الباطل أظهر ما يكون على لسان القائل، حتى يسهل رده ويسهل بيانه لكل أحد ويسهل توضيحه لكل أحد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، إنه جواد كريم. كما أوصيكم معشر الأحبة أن تعتنوا بالأعمال، فإننا مقبلون على أيام صالح، على أيام فاضلة، حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اغتنامها، ألا وهي أيام العشر من ذي الحجة التي ستكون بعد غد إن شاء الله، أو بعد غد على حسب ما يكون من الهلال. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والأعمال الصالحة كثيرة والأيام هذه قليلة، فالواجب علينا وعليكم جميعا معشر الأحبة أن نجتهد في الطاعات المقربة إلى رب الأرض والسماوات، فإننا لا ندري متى يهجم علينا الأجل ومتى تحل النقلة إلى دار الجزاء عند ربنا تبارك وتعالى. فالله الله معشر الأحبة بالاعتناء في هذه الأيام وإنفاقها، إنفاق ساعاتها في طاعات ربنا تبارك وتعالى من صالح الأعمال، من الأذكار ومن التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وجميع أنواع البر، الصدقات ومعاونة الضعفاء، مساعدة الفقراء والمحاويج، وصلة الأرحام، والقيام لله تبارك وتعالى بحقوقه وفرائضه، فإن هذا أول ما يجب علينا، ثم بعد ذلك المستحبات والمندوبات والسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتناب المحرمات هذا أول ما يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، كما قال جل وعلا: اتقوا الله ما استطعتم. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نبادر في اغتنام هذه الأوقات، فإنا لا ندري أتعود علينا من العام القادم أم لا. فالله الله معشر الأحبة، فإن العلم يهدي إلى العمل ويهتف بالعمل، فإن أجيب وإلا ارتحل. ولنري الله جل وعلا قبل ذلك كله من أنفسنا خيرا، والله سبحانه وتعالى يوفق من شاء بفضله ويضل من شاء بعدله. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن هداهم بفضله، وأن يعيذنا وإياكم أن نكون ممن أضلهم بعدله. سبحانه وتعالى: آمنت به وعليه توكلت، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأسأل الله جل وعلا جلت قدرته أن يختم لي ولكم بخير، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم من كل شر وضير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم، سؤال واحد فقط لأن الوقت عندنا متأخر. طيب شيخنا الحبيب، انتشر غير مرة كلام شيخنا الوالد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله أنه قد قرأ أدلة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله حرفا حرفا، وليس مع محمد بن هادي دليل. أين أدلة محمد بن هادي على ضلالات هؤلاء ليخرجها؟ ثم خرج أخونا الفاضل أبو أسامة الكوري فشهد شهادة أنه كان هو وأنت والشيخ ربيع في غرفة واحدة، وأن الشيخ ربيع حفظه الله لم يقرأ إلا ورقتان عن عرفات ولم يقرأ باقي الأدلة. ثم خرج هؤلاء الصعافقة فكذبوا الأخ الفاضل أبو أسامة واتهموه بالكذب والتحريش فيما كتبه في شهادتهم. السؤال: هل صحيح أن الأدلة التي عندكم هي غير الأوراق التي قرأ الشيخ ربيع حفظ الله كما ينقل الأخ أبو أسامة ذلك، وجزاكم الله خيرا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما نشره بعض هؤلاء الصعافقة من تغريدات وزعموا أنها هي الأدلة، هذا غير صحيح، بل هذه التغريدات التي نشروها وزعموا أنها هي الأدلة التي جئت بها أنا إلى الشيخ، هذه إنما أعطيت الشيخ حفظه الله عندما قلت له: يا شيخنا، أنت لا تدري ماذا يفعل هؤلاء وماذا يكتبون في حساباتهم وفي واتساباتهم وفي فيسبوكاتهم وفي تويتراتهم. فقال: أنا أعلم، يمر علي ويعرض علي. فأنا أعطيته بعض هذه التغريدات إجابة على هذا فقط، فأريته ورقة قلت: هل رأيت هذه؟ قال لي: لا. ثم أريته ثانية فقلت له: هل رأيت هذه؟ قال: لا. ثم أريته أخرى ثالثة فقلت: هل رأيت هذه؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ فقال لي حفظه الله: أنا أسألك لماذا؟ قلت له: لا، أنا الذي أسألك لماذا؟ فقال لي: أنت لماذا؟ قلت: هذا السؤال منك لي؟ قال: نعم. قلت: أنا أقول لك، لأنك كما قلت لك والله يا شيخ ما تدري ما الذي يفعلون وما الذي يقولون، وهذا دليل على صدقي أنك لا تدري ماذا في حساباتهم، ولا يأتونك إلا بالذي يريدون أن يأتوك به، فهذا الذي أعطيته. أما الأدلة فأنا أعطيته ورقتين، اثنتين. الورقة الأولى ورقة أهل البحرين، فقال: كذابون. فقلت: يا شيخ، هؤلاء تلاميذك وتلاميذي وهم خيرة أبنائنا في البحرين، وأنت تعرفهم يا شيخ، لكن لعلك مع طول الوقت نسيتهم فأتيك بهم. قال: وما يدري لو جئت بهم إنهم صادقون. هذه واحدة. الثانية أعطيته إياها فرماها ولم يقرأها وقال: دعني من عرفات. فقلت له: عرفات هو رأس الشر، هو رأس البلاء، كيف أدعك منه؟ فلم يقرأها. والثانية كانت شهادة الأخ المزمل، وما أخرجت له من الدلائل شيئا غير هاتين الورقتين، وكان معي ظرف فأخذت الورقتين وقلت: هاتها. قال: هات من كتبهم. قلت: أين كتبهم يا شيخ؟ قال: مؤلفاتهم. قلت: أين لهم مؤلفات هؤلاء؟ ما في إلا صوتياتهم وحساباتهم. قال: هذه ما هي أدلة. فقلت له: هذه شهادات الشهود عليهم، الشرع بماذا يثبت؟ كثير من أحكام الشرع إنما تقوم على الشهود. فلما رأيت ذلك منه قلت: هات أوراقي وأنا سأعرضها إن شاء الله تعالى، إذا عرضته على العقلاء ينظرون فيما أعرضه أنا. فقال: من هم العقلاء؟ متبسما معي وممازحا لي. قلت: من ذرية آدم يا شيخ، موجودين والله الحمد. فأعدت الورقتين إلى الأوراق الأخرى وتركت عنده التغريدات، والتغريدات ليست هي دلائلي، وإنما هي دلائل على مسألة أخرى. ووالله الذي أنفاسي الآن تطلع وتنزل بأمره جل وعلا أن هذا الذي جرى، ولست بخائف من أحد. وأقول ذلك لأن شيخنا الشيخ ربيع نفسه عودنا الصدق، ونحن قد تعلمناه ولله الحمد من صغرنا، ولكن عودنا الشجاعة في الصدق وقول الحق. وما دام قد ذكرتم هذا السؤال على الهواء، والله ما كنت أحب شيئا من هذا الباب، فليس أمامي إلا أن أتكلم فيه حتى لا يقال عني إنني قد حدت عن الجواب، أو إنني تملست من الجواب، أو إنني. فهذا الذي جرى، وكان ذلك بمحضر أخي أبي أسامة الكوري، كان معي في هذا المجلس. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى المستوي على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته فوق سبع سماواته البائن من خلقه، أن هذا الذي جرى. وشيخنا حفظه الله معذور، أنا أعذره لأنه لم يرى، والآن ولله الحمد قد رأى العالم كله بعض الدلائل التي كانت عندي، والذي جد والله ما كان عندي من قبل، وقد صدقنا الله جل وعلا بما جد من كلامهم في أنهم فعلا صعافقة، فظهرت دلائلنا أو بعض دلائلنا الأولى، والذي أظهر منها في بعض الكتابات ما هو إلا شيء منها وليست كلها، وشهادات الناس عليهم وكتابات الناس معروفة، ولكن هذه التي جدت حتى لا يقال إن محمد بن هادي جاء بالدلائل ولم يكن عنده قبل، لا والله، إنما هذه التي جاءت وجدت الآن من أصوات صوتياتهم التي خرجت إنما زادتنا قوة إلى قوتنا، وأظهرت صدقنا زيادة، ونحن صادقون ولله الحمد، أظهرت صدقنا فيهم، وإلا كيف يكون لأمثال من يتصدى للدعوة ويرى أن الميزان من صفات الله؟ ومن أعظم ذلك وأعظم من ذلك أن يرى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبصر عنك، حينما يأتي إلى حديث ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فيقول أي حينما جاء إلى قوله بصره الذي يبصر به قال أي إن الله هو الذي يبصر عنك، أي ضلال بعد هذا الضلال؟ ولكن والله لا نضللهم، بل هم عندنا معذورون لأنهم جهلة ولو أخذوا الشهادات، فالعلم ما هو بالشهادة، وشيخنا الشيخ ربيع نفسه وجميع المشايخ يعلمون أن العلم ليس بالشهادات، إنما العلم بالحقيقة والواقع من المتكلم، والعلم بالدلائل لا بعظم القائل، فظهرت جهالاتهم. والآخر إنا أنزلناه في ليلة القدر، يقول هذا دليل على نزول الرحمن تبارك وتعالى، وهكذا من الجهالات التي طلعت. فما هذه الجهالات؟ هي أدلة، لأنها والله لم تكن عندي أول الأمر، وأكون معكم صادقا ولو أردت أن أقول لكم عندي لصدقني من يحسن الظن بي، ولكن أين الذهاب من الله جل وعلا؟ أين المفر؟ وأين منه المهرب سبحانه وتعالى؟ لا والله، إنما هذه جدت في هذه الأيام، وقد ظن بعض هؤلاء أنني أتتبعهم، وأنا والله لا أعرف مواقعهم ولا رأتها عيناي في هذه الوسائل، ولا وقفت عليها ثانية من الثواني، وإنما سمعت بها لما نشرت وانتهت إلي، ومع هذا لم آخذها حتى تأكدت منها وسمعتها بنفسي وأعيدت إلى أصولها، فأخذت سباقها ولحاقها. فهذه الأشياء أظهرت جهالات هؤلاء وأظهرت صدقنا، بل زادت ظهور صدقنا فيهم، نسأل الله العافية والسلامة. فقد كان شيخنا يقول حفظه الله لكل من جاء، هات، هل عندهم أخطاء في العقيدة؟ عندهم في الصفات؟ عندهم في الصحابة؟ هذه ظهرت الآن ظهرت، ومن أول شهادات الشهود عليهم بانحرافاتهم وبعض أخطائهم التي عندي في حساباتهم، ولكن هذه تضاف إلى تلك حتى يعلم الناس أننا صادقون بإذن الله تبارك وتعالى، وأننا لا نخاف إلا من الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجازي العباد، وهو الذي يجمعهم سبحانه وتعالى يوم القيامة فيميز الصادق من الكاذب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبصر من لم يتبصر بحال هؤلاء، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق هؤلاء للرجوع إلى الحق، وأن يرزقهم التواضع، وأن يعينهم على أنفسهم، وأن يبعد عنهم نزغات الشيطان، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لسلوك الجادة، وأن يحمينا جميعا ويعصمنا جميعا أنا وإياهم وإياكم وأنتم من مضلات الفتن. ويقول إن محمد بن هادي يبدعهم، لا والله، قلت هم ملحقون بأهل الأهواء؟ نعم في أفعالهم، هذه الأفعال التي يفعلونها بأهل السنة ويفعلونها بالسلفيين في كل مكان. وكم من الكلام لأهل العلم في هذا، في تشبيه من ضل ببعض أهل الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، فهل كانوا هؤلاء منافقين؟ نفاق اعتقادي، نفاق عملي، والنفاق العملي لا يخرج صاحبه من الإيمان. فهؤلاء إذا سلكوا بعض طرائق أهل الضلال ليس معنى ذلك أنهم صاروا أهل ضلال، وهذا قد بينته كذا مرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. وبعض الصحافقة بالأمس يقول محمد بن هادي الكذاب الفتان، وهو والله الكذاب ثم الكذاب ثم الكذاب إلى أن يموت، إلا أن يتوب من ذلك كله. محمد بن هادي ليس بخائف من أحد إلا من الله جل وعلا، فالكاذب أنت، والكذب أصبحت تمضغه على لسانك كالعلك يا من لا تستحي من الله تبارك وتعالى. والله لقد كنت عند الشيخ ربيع أنا والدكتور عبد المجيد جمعة أخي المعروف، وقد قال لنا ذلك اليوم حينما عرض عليه أخي الدكتور عبد المجيد جمعة ما عرض من حال أهل الإصلاح، وعرض عليه بعض مقالاتهم، وعرض عليه بعض صوتياتهم ونسخها وقال سأعطيها لفلان يعطيكها، فقال له الشيخ بالحرف بالحرف والله على ما أقول شهيد وكفى بالله شهيدا، قال حذروا منهم، ردوا عليهم، هذا أولا، وحذروا منهم هذا ثانيا، وأنشئوا لكم مجلة، أنشئوا لكم مجلة ولا تجلسوا معهم حتى يتوبوا. فهذا التحذير ليس بالإطلاق، إذا تابوا الحمد لله. فكيف يقال اليوم إن محمد بن هادي يفرق بين السلفيين؟ وأنا ما زدت على أن قلت مثل قول شيخنا، فإذا كان تابوا إلى الله، كانوا هؤلاء قد تابوا إلى الله فالحمد لله. وهل نحن يسرنا أن يبقى صاحب الباطل على باطله؟ هم مستمرون في مخازيهم إلى الآن، وهذه كتاباتهم كل يوم نراها، هذه كتاباتهم كل يوم نراها تأتي إلينا. فالشاهد هذا الذي قلته، وهذا الذي صار، وهذا الذي جرى. ويشهد على ذلك معي شخصان آخران أنا وأخي الدكتور عبد المجيد جمعة، وهما الشيخ الفاضل الأخ عبد العزيز أبو فلجة، وهكذا أخونا الأخ عبد الباسط الجزائري كذلك أبو معاوية. فقد كنا أربعة، فهؤلاء أربعة شهود لو شهدوا في حد الزنا أنهم رأوه لأقيم بهم حد الزنا. فكيف وشيخنا ولله الحمد ما يحتاج إلى أحد يشهد عليه؟ وإنما ذكرت ذلك لتعزيز قولي أنا لا أن يشهد على شيخنا، فليعلم ذلك، لأنه قد يأتي آت ويقول هذا، لأننا في زمن كثر فيه الكذابون وكثر فيه الأفاكون. ووالله إنه لا ينجي الإنسان عند الله إلا الصدق. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والإخلاص له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالصالحين، وأن يعيذنا وإياكم جميعا من مضلات الفتن، وأن يوفق أشياخنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لي وله ولكم ولهم ولكم جميعا بالبر والتقوى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.